بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد أشج واللفظ لعبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال: كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته وتقاضاه فقال لي: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال: فقلت له: إني لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. قال وكيع: كذا. قال الأعمش: قال فنزلت هذه الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لو تين مالا وولدا، إلى قوله: ويأتينا فردا. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاء وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبو سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث وكيع. وفي حديث جرير قال: كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل عملا فأتيته أتقاضاه. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الكريمة في دليل على أنها نزلت في العاص بن وائل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. والعاص بن وائل رجل كافر هو والد عمرو بن العاص، كما أن الوليد بن المغيرة كافر هو والد خالد بن الوليد، والقين هو الحداد، كان خباب بن الأرث رضي الله عنه كان حدادا، عمل عنده العاص بن وائل، اشتغل عنده عمل فيما يتعلق بالحداده، ثم جاء استقاضاه فرفض وامتنع، قال: حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال: انك ستبعث. فقال: اذا بعثت لأوتين مالا وولدا. انكار وسخريه، سخريه، انكار البعث وسخريه، هذا انكار من العاص، انكار للبعث هذا من كفره وضلاله، نعوذ بالله. قال: اذا بعثت فسوف اقضيك، سوف ارجع الى مالي ولد وسوف اقضيك، باب الانكار والسخريه بالبعث، نعوذ بالله. نعم. ومن انكر البعث فهو كافر باجماع المسلمين، قال: كفر والعياذ بالله، كفر وانكار وسخريه بالبعث. والبعث الايمان باليوم الاخر اصل من اصل الايمان وركن من اركان الايمان باجماع المسلمين وبنص القران والسنة ويجمع المسلمين، بل أنكر بعضه وكفر بيجمع المسلمين، نعوذ بالله. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد الزيادي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون، وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، إلى آخر الآية. أعوذ بالله من الشقاء، أعوذ بالله من الشقاء. هذا أبو جهل يقول: إن كان هذا هو الحق من عندك الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، نعوذ بالله من الشقاء. لو هداه الله لقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له، لكن الشقاء نعوذ بالله غلب الشقاء. إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، يدل على العتو والعناد والكبر وتعطل الكفر والرسوخ في قلب، نعوذ بالله. ولو وفق لقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا له، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا المعتمر عن أبي قال حدثني نعيم بن أبي هند عن أبي حاتم. في دليل على أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة وبين الناس أمر بالعذاب، ولهذا قال الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله يعذبهم ويستغفرون، يعني هم يتوبون وإذا استغفروا، فالتوبة مانعة من نزول العذاب، وكذلك وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم مانع من العذاب. وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم ويستغفرون. سبق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أمنة بين لأصحابي، فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون، وإن أصحابي أمنة لمن بعدهم من التابعين، فإذا ذهب أصحابي أتاهم ما يوعدون. وإن أصحاب أصحابي أمنة لمن بعدهم، فإذا ذهبوا أتهم ما يعدون. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الله القيسي قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم. فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطعن على رقبتي أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطع على رقبته. قال فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال فأنزل الله عز وجل لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه كلا إن الإنسان ليطغى أراه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ يعني أبا جهل. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطية. فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه. زاد عبيد الله في حديثه قال وأمره بما أمره به. وزاد ابن عبد الأعلى فليدع ناديه يعني قومه. هذا في هذا من حماية الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، إنما جهل من خبثه وشدة عداوته. قال هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني كيف يترك ساجد يسجد وآمن ثم حلف لا يطعن على رقبته إن وجده ساجدا أو يعفر وجهه بالتراب؟ فلما قرب منه ما فجئهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، يعني بغتة فجأة رجع بسرعة وهو يتقي بيديه هكذا وينكص على عقبيه يرجع القهقرة القفا ويتقي بيديه، يعني يتقي شيئا يتقي بيديه ويرجع القهقرة. قالوا ما لك؟ قال رأيت أجنحة وهولا يعني أمور وخندقا من نار بيني وبينه، خندق من نار وهولا أمور هائلة وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وهذا من حماية الله تعالى لنبيه. وقد يسلط الكفار أحيانا على النبي صلى الله عليه وسلم كما سلطوا عليه يوم أحد، كسرت طباعيته وشج وجهه عليه الصلاة والسلام، سال الدم، سقط في حفرة. وكما قتل بعض الأنبياء كما قال هل فريقا فقد كذبتم وفريقا تقتلون، سلام وامتحان ليعلم الناس أن الأنبياء بشر يصيبهم ما يصيب الناس من الأمراض والمصائب والأكدار والهزيمة، فهم بشر لا يصلحون للعبادة. والله تعالى حفة بالغة، الله تعالى جعلهم ينالون ما ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم من غيره من الأنبياء ابتلاء واختبار ليكونوا أسوة قدوها للناس، وليعظم الله لهم الأجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يمثل الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه وإن كان في دينه رقة خفف عنه. فقد يعصمه الله أحيانا ويحميه، وقد ينالون منه أحيانا لحكمة بالغة ابتلاء وامتحان ليعظم الله له أجر وليكون أسوة لغيره وليرفع الله درجاته ولما له في ذلك من الحكم، ليعلم العباد أن الأنبياء ليسوا آلهة ولكنهم بشر اختصهم الله بالرسالة والعبودية الخاصة. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله رضي الله عنه جلوسا وهو مضطجع بيننا فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس كفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإنه أعلم لأحدكم أن يقول فليقل الله أعلم فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال اللهم سبع كسبع يوسف قال فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع. وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. فأتى أبو سفيان وقال يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم إلى قوله إنكم عائدون. قال أفيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. حدثنا هذا كلام عبد الله بن مسعود كلام عظيم. وذلك أن قاصا وهو الواعظ يحدث عند أبي كندة في الكوفة لأن عبد الله بن مسعود سكن الكوفة. الصحابة انتقلوا من المدينة إلى الأمصار يعلمون الناس وينشرون دين الله. عمرو بن العاص في مصر وعبد الله بن مسعود في الكوفة. فقيل لعبد الله بن مسعود أن قاصا واعظ يعني واعظ عند أبي كندة يحدث الناس يقول إنه سيأتي دخان يأخذ بأنفاس الناس بأنفاس الكفار ويصيب المؤمنين كهيئة الزكام. فأنكر عليه عبد الله وغضب وقال يا أيها الناس إن من علم شيئا فليقل به وإن ومن لا يعلم شيئا فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا يتكلف الإنسان وليقول بما يعلم وإذا كان لا يعلم يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. قال عبد الله فإن من العلم أن تقول لما لا أعلم لا أعلم هذا من العلم. ولهذا قال بعضهم إن لا أدري نصف العلم لأن الأشياء قسم تعلمه وقسم لا تعلمه. فالذي تعلمه هذا هو النصف والنصف الثاني الذي لا تعلمه فصار نصف العلم. فهذا من العلم ينبغي الإنسان أن يقول الله أعلم ولا يتكلف. لما قال نبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال بعضهم إذا أخطأ العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله. لا يجوز الإنسان أن يتكلم بغير علم يتكلم عن بصيرة. إذا كان لا يعلم أحد يقول لا أعلم الله أعلم أو يتوقف أو يقول أمهلني راجع أو أسأل أهل العلم أو أبحث كتب أهل العلم. أما أن يتكلم بغير بصيرة فلا. ولهذا غضب ابن مسعود رضي الله عنه على هذا القاص وقال كيف يتكلم وأنكر عليه قوله إن الدخان يأتي في آخر الزمان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويصيب من كهيئة الزكام. وفسر عبد الله قال إن الدخان مضى ليس دخان يأتي ولكنه دخان مضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي من المشركين إدبارا وآذوه فدعا عليهم وقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف دعا عليهم أن يصيبهم سنين كسنين يوسف. السنين الذي أصابت الناس في زمن يوسف كما قال الله تعالى سنين جد قحط ثم أتهم عليها سنين خصم. لما رأى الملك الرؤيا قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع جعف وسبع سنبلات الخضر وأخرى يابسات. فسرها يوسف قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه بسبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحصدون. سبع قحط جد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وقال عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين قال اللهم اجعلها على السنين كسن يوسف. دعا عليهم بأن يأتيهم الجد والقحط كما حصل سبع سنين جد الذي حصل فيها الجد والقحط في زمن يوسف. فاستجاب الله دعاءه قال الله استجاب الله دعاء نبيه فأصابهم سنة حصت كل شيء جد حصت استعصت كل شيء حتى أكلوا العظام والجلود وأكلوا الميتة من شدة الجوع. فصار أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من شدة الجوع. فهذا هو الدخان يقول عبد الله المسعود هذا هو الدخان. الدخان أنهم أصابهم جوع فيرى الإنسان ما بينه وبين السماء من شدة الجوع كهيئة الدخان. هذا هو الدخان الذي قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقد مضى يقول عبد الله المسعود قد مضى الدخان وقال إنا كاشف العذاب قال إنكم عائدون. أفيكشف العذاب يعني يوم القيامة هذا يدل على عذابه في الدنيا يقول ينكر عليهم يقول أفيكشف العذاب يوم القيامة إنا كاشف العذاب قال إنكم عائدون. في يوم القيامة لا يكشف والآية فيها أنه يكشف ولهذا قال أفيكشف العذاب قد مضى الدخان. يقول عبد الله المسعود مضى الدخان ليس دخان يأتي ولكنه دخان مضى وهو ما أصاب قريش من الجوع حتى إن أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كانت الدخان من الجوع. وقد مضت أيضا البطشة وهو ما أصابه يوم بدر. وقد مضى اللزام وهو لزوم العذاب لهم ما أصابهم من القتل والأسر. ومضى الروم وهو غلبة الروم الفرس يقول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أهل الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فهذه الأربع كلها مضت يقول عنه مضت الدخان وهو الجوع الذي أصابهم ومضت البطشة وما أصابهم يوم بدر ومضى اللزام وهو لزوم العذاب لهم لزوم القتل والأسر يوم بدر ومضى الروم ومضى الروم وهو غلبة الروم لهم في أربعة. قد مضت إيش يقول لهم آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم الدخان والبطشة واللزام أربعة أشياء كلها مضت. وهذا الذي قالها عبد الله بن مسعود صحيح الدخان مضى ولكن خفي عليه ما دلت عليه النصوص من أن هناك دخان آخر يأتي في آخر الزمان وهو من أشراط الساعة الكبار. وهو دخان في آخر من أشراط الساعة الكبار يأتي دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويصيب المؤمن كهيئة الزكام. هذا دلت عليه النصوص أنه يأتي في آخر الزمان. قد خفي هذا على عبد الله بن مسعود قد أنكر والعالم قد يخفى عليه بعض العلم وإن كان كبيرا خفي على عبد الله بن مسعود دخان. فهما دخانان دخان مضى وما أصاب قريش من شدة الجوع يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان ودخان سيأتي في آخر الزمان وهو دخان يملأ الجو يصيب المؤمن كهيئة الزكام ويأخذ بأنفاس الكفار كما دلت على ذلك في الحديث من أشراط الساعة الكبار ودخول المهدي والدجال وزول عيسى ويأجوج ومأجوج تتابع أشراط الساعة من الدخان ومن هدم الكعبة. فهذا الدخان يأتي في آخر الزمان غير الدخان الذي مضى. وخفي هذا على عبد الله المسعود وأن أنه ليس هناك إلا دخان واحد ولهذا أنكر على هذا القاص. نعم نعم هذا ذكره ما ذكر صحيح يأتي في آخر الزمان وغير الدخان الأول لكن خفي على عبد الله بن مسعود ولهذا أنكر عليه قال ليس هناك إلا دخان. نعم. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء حدثني أبو سعيد الأشج قال أخبرنا وكيع حاء حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش حاء حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب واللفظ ليحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال جاء إلى عبد الله رجل فقال تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. وقال عبد الله من علم علما يوم القيامة هذا قيده يوم القيامة الصوم مو يوم القيامة قبل يوم القيامة في أشراط الساعة هذا فيها أن هذا القاص قال يوم القيامة نعم رجل يفسر القرآن برأيه نعم نعم ليس نعم ما هو يوم القيامة قبل يوم أشراط الساعة قبل القيامة نعم. فقال تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. وقال عبد الله من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم. نعم هذا فقه الرجل هذا يعتبر فقيه الذي يقول الشيء الذي لا أدري هذا فقيه يدل على فقه ويدل على ورعه أيضا. والذي يجيب عن كل شيء يعلمه الذي يعلمه يدل على قلة ورعه ورقة دينه وعدم فقه أيضا. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة جاءه سائل فسأله عن 40 مسألة قال ما معنى كذا قال لا أدري قال ما معنى كذا لا أدري قال ما معنى كذا لا أدري وعد 36 مسألة يقول لا أدري وأجاب على 4 مسائل أجاب 4 مسائل من 40 مسألة. فانزعت الرجل قال أنا جئتك ضربت أكفاد الإبل إلى المعيدة وكنت أقول لا أدري لا أدري ماذا أقول للناس ماذا أقول للناس أنا جاي من بعيد من 40 مسألة ما جبت إلا 4 مسائل. قال قل يقول مالك لا أدري رفع صوته قل يقول مالك لا أدري. واعتبر هذا من فضائل الإمام مالك اعتبرت هذا من فضائله هذا عده من فضائله هو مناقبه. نعم. ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم. إنما كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد وحتى أكلوا العظام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا. فقال لمضر إنك لجريء. قال فدعا الله لهم فأنزل الله عز وجل إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال فمطروا فلما أصابتهم الرفاهية قال عادوا إلى ما كانوا عليه. قال فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال يعني يوم بدر. فاسترها بها فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم إنا كشف العذاب القليم يوم نبطش البطشة. فذكر الدخان الذي أصابه الجوع ثم ذكر البطشة ويوم أصابه بدر من القتل والأسر فدل على أنه هذا الدخان في الدنيا وأن هذا الدخان في مضى. هذا هكذا السيد المسعود وخفي عليه ما جاء قال هذه النصوص من الدخان الآخر الذي يأتي في آخر الزمان. نعم يعني جري كيف دعا عليهم هم قومهم كفرهم ومع كفرهم وضلالهم أنك لجري في قولك ادعو الله لهم هذه جرأة منك. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال خمس قد مضين الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر. نعم. الدخان الجوع الذي أصابهم والبطشة ما أصابهم يوم بدر واللزام لزوم العذاب لهم يوم بدر والبطشة والروم غلبة الروم الفرس والقمر انشقاق القمر انشق القمر على أحد من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم من على النبوة. نعم. شق شقين كل شقة صارت في جهة. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عروة عن عزرة عن الحسن العرني

إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد أشد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش وقال حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا قوله ويجعل له الولد فإنه لم يذكره. وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سامة عن الأعمش قال حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. الخلق ما أحد أسلم منهم أحد الكفرة، الرب سبحانه وتعالى خلقهم ووجدهم من العدم ومع ذلك يجعل لهم ند ويجعل له ولد وهو سبحانه يرزقهم ويعافيهم. لا أحد أصبر الله وهو الحليم سبحانه وتعالى لا يعاجب العقوبة. قال قاضي إن من أسمائه الصبور، من أسمائه الصبور، من أسمائه الحليم، لا شك في هذا. والصبور فيه كلام، جزم القاضي بأنه من أسماء الله، هو الصبور الذي يصبر على الأذى، هذا المشركين، كما في هذا الحديث لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنه يجعل له الند والولد وهو يعافيه. نعم نعم الله، القاضي جزم بهذا، جزم بعضهم ذكر في الأحاديث 99. نعم قال المازري حقيقة الصبر منع النفس من الانتقام أو غيره، الصبر نتيجة الامتناع فأطلق اسم الصبر. نعم هذا اسم المخلوق. نعم الصبر الذي فسر في هذه لا أحد أصبر على الله أنه يعافيهم ويجعلونه الند وهو يعافيهم ويرزقهم. نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لأهوان أهل النار عذابا لو كان لك الدنيا ولو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك أحسبه؟ قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا قوله ولا أدخلك النار فإنه لم يذكره. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن مثنى وابن بشار قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال له قد سئلت أيسر من ذلك. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة حاء وحدثني عمر بن عمرو بن زرارة عبد قال أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فيقال له كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. حدثني وهذا الحديث إثبات القول الله عز وجل وكلام، وفي إثبات أن الله يقول، قال إن الله يقول، قال الله ويقول الله، لا بأس إثبات القول الله وإثبات الكلام الله وإثبات أن وفيه أنه جواز قول يقول الله تعالى أو قال الله تعالى. قول قد أردت منك أهولا من ذلك هذه الإرادة الدينية الشرعية، وفيه أن هذا يقال لأهون أهل النار عذابا، يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا أرأيت لو كان لك مثل الأرض ذهبا لكنت مفتديا به؟ قال نعم. لكن ما ينفع ما دام مات على الشرك الأحيل كما أخبر الله تعالى في كتابه العظيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب. فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أردت الإرادة الدينية الشرعية، يعني قد أحببت منك ورضيت منك الإرادة الدينية الشرعية المرادة في المحبة والرضا، ولو كانت الإرادة كونية لما تخلف مرادها. فالإرادة إرادة كونية قدرية لا تخلف مرادها، وهذه عامة المؤمن والكافر. وثالث إرادة دينية شرعية لا تخلف مرادها، وهي خاصة بالمؤمن. إشكال النووي عليه قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها، الحديث. وفي رواية فيقال قد سئلت أيسر من ذلك، وفي رواية فيقال كذبت قال قد سئلت أيسر من ذلك. المراد بارت في الرواية الأولى طلبت منك وأمرتك، وقد أوضحه في رواية الأخيرتين بقوله قد سئلت أيسر، فيتعين تأويل أردت على ذلك جمعا بين الروايات، لأنه يستحيل عند أهل الحق أن يريد الله تعالى شيئا فلا يقع. ومذهب أهل الحق أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات خيرها وشرها، ومنها الإيمان والكفر، فهو سبحانه وتعالى مريد لإيمان المؤمن ومريد لكفر الكافر، خلاف المعتزلة في قولهم إنه أراد إيمان الكافر ولم يرد كفره. تعالى الله عن قولهم الباطل. هذا أقول لا حاجة لهذا، هذا تمشى مع مذهب الشاعرة، يقول إنه الإرادة مستحيل على الله، لأن الشاعرة ما عندهم إلا إرادة كونية فقط، ينكرون الإرادة الدينية الشرعية، والمعتزلة ما عندهم إلا الإرادة الدينية والشرعية وينكرون الإرادة الكونية، فضلوا. هذا منشأ ضلال المعتزلة والشاعرة، إنهم ما أثبتوا الإرادة إلا إرادة واحدة. الشاعرة أثبتوا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الدينية، والمعتزلة أثبتوا الإرادة الدينية وأنكروا الإرادة الكونية، وأهل السنة والجماعة هداهم الله فأثبتوا الإرادتين. فقول النووي أنه يستحيل على الله أن يريد من العبد شيئا ولا يقع، لأنه على مذهب الأشاعرة الذين ينكرون الإرادة الدينية، ما في إلا الإرادة الكونية، لا حاجة لهذا. ولكن الصواب أن الإرادة هي إرادة كونية لا يتخلف مرادها، وتقع من المؤمن والكافر، وإرادة دينية شرعية خاصة بالمؤمن، إرادة كونية قد يعني مرادفة للمشيئة، وإرادة دينية مرادفة للمحبة والرضا. ينبغي الطالب أن يتنبه وأن يحذر. فقوله أنه يستحيل أن يريد الله شيئا لأنه لا يستحيل الإرادة الكونية، لكن الإرادة الدينية نعم قد ما يستحيل. يأمر الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، المؤمن استجاب، والكافر أو الفاسق قد لا يستجيب. كيف يستحيل؟ الله تعالى أمر قال أقيموا الصلاة، يستحيل أن يحصل الأمر هذا. ويفسرونه يعني لا يفسرونه بالإرادة، يفسرونه بشيء آخر. نعم، مثل ما فسر يقول سئلت أو نعم. عندك موقف الآن. حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد، واللفظ لزهير قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة. بارك الله فيك، وفق الله جل وعلا.